يقول: ما حكم الصلاة بين السواري، وهل عدم الصلاة بين السواري يدخل في عدم الامتثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم سووا الصفوف؟ وهل هناك خلاف بين الأئمة الأربعة في ذلك؟ بل صح من حديث ابن مسعود من حديث أنس وجاء عن غيره النهي عن الصلاة بين السواري، جاء موقوفا وجاء كذلك في معنى المرفوع. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث والآثار المروية في هذا الباب تحث على عدم الصلاة بين السواري، بل ذهب بعض أهل العلم إلى التحريم إلا ما كان للضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات كمسجد صغير وضيق فنعم، وأما إذا كان هناك سعة فلا يصلى بين السواري. ويدخل كذلك في قطع الصفوف المنهي عنه، وكذلك الأمر بتسوية الصفوف، لأن الصفوف لا تتم بل تنقطع بهذه السواري، وإذا انقطعت الصفوف كان هذا الذي يريده الشيطان، فإن القلوب تتفرق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فتنافر القلوب من أسبابه عدم تسوية الصفوف.